الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمستوشمة من غير داء، رواه أبو داود وغيره. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لعنت، وطبعا اللعن هو ما رده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى لعن الله ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. الواصلة قلنا التي تصل الشعر، والمستوصلة التي تطلب ذلك تصل شعرا بشعر، والنامصة والمتنمصة التي تنتف شعر الجبين والحاجبين أو تحلقه أو تقص منه، كل هذا يدخل في النتف. والواشمة والمستوشمة هذا بينته في الدرس الماضي، وهو الغرز الذي يكون تحت الجلد ثم يحشى بكحل ونحوه لأجل أن يصير مزرقا أو مخضرا، فهذه كلها محرمة وهي من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا لعن من فعل ذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. وابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا قال: والواشمة والمستوشمة من غير داء. المراد من غير داء يعني من قصد إلى الوشم، يعني المرأة أو رجل قصد أن يستعمل هذا الوشم يغرز، ومنهم من يستعمله لأجل التجمل ونحو ذلك، فهذا محرم وهو من الكبائر. لكن لو حصل هذا بغير قصد، كيف يحصل بغير قصد؟ لو مثلا إنسان أصيب بجرح واستعمل بعض الأدوية، فإذا به مكان الجرح هذا صار مزرقا ولا مخضرا، يعني صار وشما، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به لأنه كان بغير قصد. وهذا المراد بقوله من غير داء. لو كان مثلا من داء أصيب إنسان بجروح ودل على أدوية واستعملها، لكن بعد أن شفي بقي مكان الجرح مزرقا ومخضرا، هذا وشم، لكن هو لم يفعله قصدا، لم يفعله قصدا، هذا المراد بقوله هنا من غير داء. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها، يعني تمعط شعر هذه الجارية لما مرضت سقط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، يعني يصلوا أن يصلوها، يعني الوصل، يعني يستعملوا شعرا ويوصل شعرها بشعر. فقال فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رواية أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. لا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه قد لعن الموصولات. يعني وقول المرأة إن زوجها، هي ابنتها الآن ستزف عروسا وشعرها سقط، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. وقولها أن أصل في شعرها، هذا فهم منه بعض العلم أنها لما مرضت وتساقط شعرها لم يسقط كل شعرها، فحملوه على أن شعرها لم يسقط بالكلية وإنما بقي لها شعر، وهم أرادوا أن يصلوا شعرها بشعر، أن يضيفوا شعرا إلى شعرها ويزيدوا شعرا إلى شعرها، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك وبين أن هذا من الوصل الذي يلعن صاحبه. ولذلك ثمة مسألة، وهي مسألة المرأة في حال ما إذا سقط شعرها بالكلية، يعني بعض النساء ربما تصاب بمرض بمثلا سرطان الثدي، تحتاج إلى استعمال الدواء الكيميائي، وبعد ذلك من أثاره أنه يسقط شعرها، يسقط شعرها بالكلية، يعني ما يبقى في رأسها شعر، يسقط بالكلية. فهنا يأتي السؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعمل شعرا مستعارا، هذا اللي يسمى بالباروكة ونحوه، فتستعمل شعرا مستعارا، هل يجوز لها أم لا يجوز؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، فبعضهم منع لأنهم فهموا من هذا الحديث أن المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنتها أخبرت بأن شعرها قد تساقط، لكن في هذه الرواية في قولها في شعرها فهم منه بعض أهل العلم كالشيخ العثيمين رحمه الله بأن شعرها بقي منه وهم أرادوا وصل شعر بشعر. ولذلك من سقط شعره بالكلية كان الشيخ العثيمين رحمه الله يفتي بجواز أنها تستعمل شعرا مستعارا، وفرق بين الوصل وبين هذه الحالة، لأن هذه الحالة المرأة ماذا تفعل؟ تزيل عيبا، المرأة تزيل عيبا، أما بالنسبة لي للوصل وصل شعر بشعر فهذا لأجل التجمل، لأجل التجمل والتزين وللحسن، فهذا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. أما كونها تضع شعرا لأن شعرها سقط بالكلية وهي تريد بذلك إزالة ذلك العيب، فهذا كان الشيخ العثيمين رحمه الله يفتي بأنه لا بأس به إذا كان لإزالة العيب وليس من الوصل. قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام الحج فقام على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. قال أنه سمع معاوية عام الحج فقام على المنبر، يعني في المدينة قام يخطب، وكان هو الخليفة، وهذا كان في آخر حج حجه معاوية سنة 51 رضي الله تعالى عنه. قال: وتناول قصة من شعر، قصة من شعر كما سيأتي في الرواية الآتية كبة من شعر، يعني أخذ كبة من شعر، هذه كبة من الشعر مما تستعمله النساء في وسط شعورهن، مما تستعمله النساء في وسط شعورهن. قال: وتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي. الحرسي يعني واحد حرس، هو المراد به الحرس الذي هو خدم الأمير وحارس الأمير. فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ يعني هو علم بأن هذا منكر، يعني هذا من الشعر الذي يستعمل للوصل، فأخذه وأخذ تلك الكبة وتلك القصة وقال: يا أهل المدينة، لأنه خطب في المدينة قلنا يوم حج، فقال: أين يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ وكأنه هو بهذا ينكر عليهم، كأنه ينكر عليهم، وربما حسب نحو ذلك تقصيرا منهم في إنكار هذا المنكر، كونه وجد هذا ومن النساء من تستعمله لتصل شعرها، فرأى أن هذا تقصير من في إنكار المنكر، فلهذا قال: أين علماؤكم؟ وإلا أقول هذا قد يكون هو حسب ذلك، وإلا فإن أي زمان لا يخلو من معصية حتى ولو كان فيه الفضلاء، حتى ولو كان فيه الفضلاء، كما قال بعض أهل العلم في هذا الباب على حد سواء، قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقع الخطأ ويقع التقصير، ولا يعني هذا أن أهل الفضل يقصرون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن المعصية قد توجد حتى في زمن هؤلاء، وقد ينكر العلماء وينصحون، ومع ذلك يوجد من يعصي الله سبحانه وتعالى ويقصر في حد من حدوده أو في باب من أبواب المحرمات فيتعاطاه. فقال لهم: أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول، يعني ينهى عن مثل هذه، ينهى النساء عن وصل شعورهن بشعر، وهو يحمل تلك الكبة وتلك القصة من الشعر. قال ويقول: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وهذا في أن الوصل أيضا كان محرما في زمن بني إسرائيل، الوصل كان محرما في زمن بني إسرائيل، وأنهم لما تساهلوا في هذا وكانت نساؤهم تصل شعورهن أصابهم الهلاك، هلكهم الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: وكان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك بنو إسرائيل، هلك بنو إسرائيل، أصابهم هلاك بسبب ماذا؟ بسبب هذه المعصية، كانت نساؤهم تصل شعورهن. ثم قال: وفي رواية للبخاري ومسلم عن ابن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، ما كنت أن أحدا يفعل هذا من أهل الإسلام إلا اليهود، لأنه كان له علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن نساء بني إسرائيل كنا يفعلن ذلك، فقال: ما كنت أظن أن واحدا من المسلمين يفعل هذا. هذا مراد قوله: إن ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور، بلغه أن النساء يصلن شعورهن، بلغه هذا الوصل، فماذا سماه صلى الله عليه وسلم؟ سماه زورا، ووجه الزور كونه كذب، أن المرأة إذا وصلت شعرها بشعر الناظر يحسبه شعرها وليس شعرا لها، فهذا كذب وزور وتغيير لخلقة الله سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم زورا. قال وفي رواية البخاري ومسلم أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، قال إنكم أحدثتم زي سوء، يعني هيئة ومنظرا قبيحا، هذا المراد بالزي، أحدثتم منظرا وهيئة قبيحة. قال وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، وقال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، فقال معاوية ألا هذا الزور؟ قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وهذا فيه أن الوصل لا يقتصر على الشعر فقط، لو أن المرأة وضعت خرقا ولا قطنا ولا وضعت إسفنجا داخل شعرها لأجل أن يظهر كثافة شعرها ونحو ذلك، فهذا كله من الوصل، لا يقتصر على الشعر، أن تضيف شعرا إلى شعرها. لو وضعت إسفنج، وهذا الذي يغلب اليوم في زمان عند الحلاقات، هداهن الله عز وجل، استعملنا قطع الإسفنج تحت الشعر ليظهر شعر المرأة كثيفا ونحو ذلك، وهذا عين الوصل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.